وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فَقَالَتْ هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه